السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن العداوة بين الشيطان والإنسان معقودة منذ الأزل. إن الله جل وعلا هو الذي أعلنها على عباده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجلب بخيله ورجله، لا ييأس لحظة في سعيه لإضلال خلق الله وزحزحتهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. كل الناس بتاخد أجازات، بتتعب، بتزهق، بتمل، إلا الشيطان. مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وله حبائل يأتي إلى الناس إما من باب الشهوات أو من باب الشبهات. من باب الشهوات يأتي للناس يغريهم بالفجور، بالفسوق، بالزنا، بالخمر، بالميسر، بأكل أموال الناس بالباطل، بالربا، بالسحت، بالغرر، بالمكاسب المحرمة، بالخبيثة، مدخل إلى بعض الناس. لكن ثم تصنف آخر من الناس يستعصي على الشيطان أن يأتيه من هذا الباب، فيأتيه من باب آخر. العباد إذا كان عندهم جهل وعدم علم بالسنة يأتي من هذا الباب، يزحزحهم من السنة إلى البدعة، يزين لهم البدع، والبدعة يزين الشيطان لأوليائه أنهم بيعبدوا أكثر. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد أصحابها بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هو بيتهيأ هو بيعبد ربنا أكتر. الناس بيقولوا عن الكذب كبيرة، أنت تقول عليه كفر. الناس بيقولوا عن الزنا فاحشة، أنت تقول عليه كفر. مبالغة في التنفير من المعصية، ومبالغة في الحيلولة بين الناس وبين ارتكابها، لكن بطرق بدعية منحرفة ما أنزل الله بها من سلطان. لو معرفش يدخل من الباب ده، يدخل من باب تاني، أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يدخلك في عبادة مفضولة، يصطادك فيها عشان تركن فيها، تخش الحارة دي. إن دخلت الحارة دي فقدت المينستريم، انت ركنت في حارة جانبية فطلعك عن الجادة وعن الصراط المستقيم. في كلام ظريف هقوله لحضراتكم الآن، ذكره الغزالي القديم رحمه الله. فبيقول ازاي يدخل تحت عنوان غرور أرباب المال، زي دخل على اللي عندهم فلوس، غرور أرباب المال. فبيقول: وفرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين، كويس، ويطلبون به المحافل الجامعة. ما ينفقش إلا على ملأ من الناس، الناس كلها شايفة وماله، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. ومن الفقراء من عادته الشكر والثناء المعروف، ويكرهون التصدق في السر، ثم يرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا لنعمهم. اللي خد الفلوس ده إن ما كانش يثني عليهم في المحافل ويسبح بحمدهم بالغدو والأصال يبقى ابن 60 في 70 مش تمر فيه النعمة. أما أنا نديه ومش تمر فيه، فهو يجدح وراء مثل هذه الثناءات التي تأتي ممن تصدق عليهم. يعني ثم يقول وربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى، وربما تركوا جيرانهم جياعا. ولذلك قال ابن مسعود في آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب، نعم يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوي أحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه. نعم. وقال أبو نصر التمار إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال لقد عزمت على الحج فتأمرني بشيء؟ أجيب لك زمزم معايا، إيه المطلوب لك؟ إحنا في الخدمة. لقد عزمت على الحج فتأمرني بشيء؟ قال له كم أعددت للنفقة؟ فقال 2000 درهم. فقال بشر فأي شيء تبتغي بحجك هذا؟ الحج ده عشان إيه؟ تزهدا، اشتياقا إلى البيت، أم ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ فقال بل ابتغاء مرضات الله. فقال فإن أصبت مرضات الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم وتكون على يقين من مرضات الله تعالى، أتفعل ذلك؟ قال نعم. فقال اذهب فأعطها 10 أنفس، أعطها مديونا يقضي دينه وفقيرا يرم شعثه ومعيلا يحيي عياله ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فافعل. إن شاء الله تديها كلها لواحد بس، إذا أعطيتم فأغنوا، لأن النفقات والصدقات مش مجرد كسوة من غط بها عورة واحد عريان أو لقمة من شبع بها بطن. إذا أعطيتم فأغنوا، فلسفة الزكاة والصدقات محاربة الفقر. المطلوب أن الشخص ده اللي أعطناه السنة ده السنة الجاية يبقى ممول مزكي متصدق. كان عمر يقول لا ينبغي أن يحمر وجه الفقير في دار الإسلام إلا مرة واحدة، يأخذ مرة تغنيه خلاص انتهى، لن يحمر وجهه من الخجل مرة أخرى. إن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخال السرور على قلب مسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك. هو إيه الجواب بالضبط؟ أنت ماذا تريد؟ فقال يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي، أنا قلبي متعلق بالسفر، سفري أقوى في قلبي. نعم. فتبسم بشر رحمه الله تعالى وأقبل عليه وقال له المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطرا، فأظهرت الأعمال الصالحات، وعنده مشكلة عايز يحلها نفسيا، فأظهرت الأعمال الصالحات، وقد آل الله تعالى على نفسه ألا يقبل إلا عمل المتقين. لكن الكلام ده له تكملة. في واحد تقول له الكلام ده يبطل الحج ويبطل النفقة، لا عمل دي ولا عمل دي، فلا احنا لابد أن تكون كالطبيب الذي يضع الدواء في موضع الداء. مرة قالوا للإمام أحمد إن أميرا أنفق 1000 دينار في تحلية مصحف الله، عنده مصحف أنفق عليه 1000 دينار عشان يحليه بالذهب اللي من برا والحروف والكذا، يعني اشتغل على المصحف شغل جامد يعني. والإمام أحمد مذهبه يكره تحلية المصاحف بالذهب، وينص على هذه الكراهية في آثاره وكتبه. فلما قالوا له هذا الكلام قال هذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، معلش ده مقبولة منه ماشي الحال. ليه؟ لأن هذا إذا توفر ذهبه لن يطعم به مساكين، يمكن يعمل به مشاكل، يروح يسكر به ولا يعمل به فواحش من فواحش الدنيا، لا وخليه أحسن إيه يحطه في المصحف، فيحطه في المصحف ده بالذات إتس أوكي ماشي الحال، هذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. فإذا واحد انصرفت عن الإنفاق في هذه الطاعات ينفقها في المعاصي، لو أني سأنقله من هذا إلى طاعة أفضل فعلت، لكن إذا كنت سوف أزهده في هذه الطاعة لأنقله منها إلى معاصي لا يبخليه، لأني بعض الأمر أهون من بعض. والعاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، حتى إذا حدث تزاحم يعرف يقدم إيه ويأخر إيه، ماذا يقدم وماذا يؤخر. ولا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء. لو واحد إذا وفر ماله من الحج هيبني به صروح لليتام وآبار يعني للعطاشة في أفريقيا وغيرها ما شاء الله ممتاز، لكن إذا احنا قلنا له هذا الكلام زهدناه في الحج وما راحش عمل الشغلانة التانية البديدية، فهو خسر في النهاية، اكتنز المال لا انفقه لا في الحج ولا في إغاثة الملهوف. لا يبقى أحسن ينفقه في الحج، أهو برضه عمل من أعمال الخير في نهاية المطاف. فهذه لقطة من اللقطات ومن الكتب الجميلة كتبها ابن الجوزي رحمه الله، كتاب اسمه تلبيس إبليس. تلبيس إبليس زي بيلبس على الناس ويضحك عليهم، يصب لهم حبائل ويستدرجهم. وكان أخطب خطيب في تاريخ الأمة تقريبا، كان إذا خطب الناس أمامهم ما بين مصعوق وباك وابدل يشهق واللي بيعيط، يعني لا يكاد الناس يطيقون يعني سماع مواعظه إلا أثرها عليهم، عنيف جدا جدا. فقال في مرة قال نظرت إلى الناس قدامي كده اللي بيعيط واللي مصعوق واللي تايه واللي مذهول، أثر كلامه على الناس كان شديد جدا. فقال صرخت أنا وقلت يا ربي يا ربي إن قدرت علي العذاب غدا فلا تخبر هؤلاء بذلك، صيانة لجلال وجهك لا لأجلي، حتى لا يقال عذب من دل عليه. صيانة لجلال وجهك لا لأجلي، حتى لا يقال عذب من دل عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.